موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغسل من الجنابة كما قال الشارح رحمه الله، الغسل معناه تعميم البدن بالماء، ده معنى الغسل. والجنابة مأخوذة من البعد كما قال الشارح، لأن الإنسان الذي يخرج منه المني، ماء المني جانب مكانه، أي ابتعد عن مكانه الذي يتجمع فيه في البدن، فلذلك يسمى الذي عليه يخرج منه المني أصبح جنبا، لأن المني جانب مكانه أي ابتعد عنه. والغسل مفهوم الغسل دوت استحضروا مهم جدا، أن أساس الغسل يعني أنا تعميم البدن بالماء، ده أساس الغسل، أن تغسل جسمك كله. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أحد الكفار أعطاه ماء وقال أفرغه على على على أفرغه على على جسمك، ده الأساس في الغسل. وطبعا الدليل على وجوب الغسل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فهذا يدل من في لفظ الحديث يدل على أنه لا يشترط أن الإنسان إذا أجنب لابد أن يغتسل في نفس الوقت، أنه لا، هذا يدل على جواز تأخير غسل الجنابة. لغاية أمتى؟ لغاية ما يعني زي الوضوء بالضبط، أو زي حتى إذا وجب عليك أن تفعل شيئا يشترط له الطهارة يجب عليك أن تغتسل. يعني مثلا أنت أصابتك الجنابة بعد صلاة الفجر مثلا، لا يشترط أن تغتسل مباشرة، حتى إذا أذن الظهر وجب عليك أن تغتسل الآن، لأنه يجب عليك أن تصلي، فيجب عليك أن تتطهر، فيجوز تأخير. فلا يشترط أن يغتسل الإنسان مباشرة إذا أجنب، ويجوز تأخير الغسل حتى يأتي وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتطهر لأنه يجب عليه أن يصلي. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يسير في طرق المدينة وهو جنوب، لأنه لا يشترط الغسل مباشرة بعد الجنابة. قال فانخنست، كما قال الشيخ رحمه الله، المعنى الخنس أي تأخرت واختفيت، ولذلك سمي الشيطان الخناس، لأنه يخنس يختفي غير ظاهر. فانخنست أي اختفيت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. كلمة سبحان الله تقل التعجب، وإحنا سبق وقلنا أن كلمة سبحان الله لها إعراب، فاكرين؟ سبحان الله تعرب مفعول مطلق، سماه مفعول إيه؟ مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح، زي مفعول مطلق زي بيسموه المصدر. لما أقول ضرب المصدر بتاعها الاسم بتاع ضرب إيه؟ ضربا. فهم فهما، شرب شربا، شربا وفهما وضربا وأكلا، ده بيسموه مفعول مطلق. ده مفعول مطلق ده لازم يكون منصوب، المفعول المطلق من المنصوبات لازم يكون منصوب عليها فتحة يعني. فسبحان منصوبة عليها فتحة، منصوبة ليه؟ لأنها مفعول مطلق، ده بالفعل فين بتاعها؟ تقديره أسبح، أسبح إيه؟ سبحان. أه؟ ما هو الاثنين واحد، أسبح أنا وسبح لو أنت، يعني على حسب تقدير، على حسب تقدير المحذوف يعني. فهي المهم ان الفعل المحذوف تقديره اسبح او يسبح او سبح او نسبح على حسب الايه، على حسب التقدير. لكن اهم حاجه اعربها انها ايه، مفعول مطلق. ومعنى سبحان الله اي انزه الله عز وجل عن النقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للايه، للايه، للتعجب. ان المؤمن لا ينجس. اعتقد ابو هريره رضي الله عنه ان الجنابه الانسان اذا اجنب يتنجس. النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا اللبس عنده وقال أن الجنابة ليست سببا للنجاسة. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. وصح أن الإنسان أصلا لا ينجس، بدل الإنسان إيه؟ كله طاهر سواء كان مؤمن أو كافر. وقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، المقصود نجاسة الباطن بالكفر. وإلا يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية وهم مشركون ولا شك. فإذا كان ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تزوج بيهودية أو نصرانية، لو لبس يروح يجدي، يروح يغتسل أو يتطهر، إن هي نجس. هي طبعا ما يأخذ عليها عقد النصارى طبعا. ها؟ أيوة يأخذ عليها بالعقد المسلمين طبعا. ها؟ لو ما افترض ما لهاش أي، لا هي أكيد لها ولي طبعا على حسب الولايه بتاعها، ابوها اخوها عمها كده يعني، على حسب العصابات. النصرانيه ولا مسلمه تقصد؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني لو افترضنا ان في واحده يتيمه خالص مقطوعه من شجره، مين اللي جوزها؟ القاضي. السلطان ده اللي هو الحاكم او نائب الحاكم، القاضي يعني. ها؟ ايوه المحكمه. السلطان هو القاضي، هو اللي يجوزها يكون، والقاضي ممكن هو اللي يطلعها بعدين الجبال. ايوه 100% من كده. ماشي. ما هو يعني الله عز وجل ذكر في القران، هو بيقول ان المسيح هو الله، كيف لازم قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثة، ربنا ذكر كده في القرآن. بتقول إن الله هو المسيح ابن مريم. اللي هم لو آمنوا بالرسول كانوا مؤمنين. النصراني 100% ينكر وجود الرسول أصلا. لو آمن بالرسول أصبح مسلما. يا جماعة محمد لا. أمال لا بقول فهم بتاع السؤال. انت جايب الكلام ده منين؟ لا لا لا، الكتابيه هي من كانت على دين النصارى، ودين النصارى معروف ان هم مشركين، وربنا اقرر ذلك في القران انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه، ومنهم يقول من يقول ان الله هو المسيح ابن مريم، والاثنين وكل ده الكفار، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. تمام ماشي. لكنهم ياخذون حكم اهل الكتاب، ياخذون حكم لانهم يؤمنون بالله في الجمله، يعرفون الله عز وجل في الجملة، سواء كانوا يقولون أن الله، أن عيسى هو الله، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى ثالث ثلاثة. ما هم كلهم مشركين. خلاص؟ فالمقصود أنه يجوز الجواز باليهودية والنصرانية ولم يثبت أن من يتزوج بيهودية أو نصرانية أنه إذا لمسها أو إذا حصل لها أي مباشرة يروح يغسل إيده أو يتطهر منها، فدل على أن المؤمن والكافر أيضا الصحيح في المؤمن والكافر أنه طاهر. وقال الله عز وجل إنما المشركون النجس، مقصود به نجاسة الباطن. في هنا حتى عندنا مهمة، حتى مهمة إن المؤمن لا ينجس. في العلماء يفرقون بين النجس والمتنجس. في حاجة اسمها نجس نجاسة عينية، يعني مثلا عندنا دم الحيض والبول ده نجس نجاسة عينه نجس لا يطهر أصلا. وفي فرق بين المتنجس، يعني الإنسان وقعت على يده نجاسة أصبح متنجس، هو في أصله طاهر لكنه وقعت فأصبح متنجسا. فالمؤمن ما هوش معناه لا ينجس ولا يتنجس لا تصبه النجاسة، إن ذاته طاهرة أصله ففي فرق بين النجس والمتنجس. المؤمن لا شك أنه من الممكن أن تصبه نجاسة والثوب تصبه نجاسة، ففي فرق بين نجاسة العين والنجاسة الحكمية، الإنسان الشيء الذي يحكم له بالنجاسة. في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. والعلماء يقولون إن كان تدل على الملازمة والاستمرار، كانت تدل على الملازمة والاستمرار. إذا اغتسل من الجنابة، من الجنابة من هنا بمعنى بمعنى سبب، من الجنابة أي بسبب الجنابة، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. في العلماء يقولون إن الغسل له صفتان كما يأتينا إن شاء الله في حديث ميمونة، صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة إن الإنسان كما قلنا يفرغ على نفسه الماء، يعمم بدنه بالماء من رأسه الرجليه وكل جسمه، هذا صفة مجزئة. في صفة كمال اللي هي موجودة في حديث عائشة وحديث ميمونة، يعني تدل على الكمال، الإنسان يفعل في السنن في هذا في هذا الغسل. فمن صفات الكمال ان الانسان يقدم غسل اعضاء الوضوء في في الصلاه، يعني اذا بدا الانسان غسل الجنابه يتوضا الوضوء الذي يتوضاه للصلاه. هذا الوضوء الذي هو من ذات الغسل، هنقول له من ذات الغسل لان لما اقول ان هذا الوضوء مش خارج عن الغسل، هو من الغسل، بيدل على ان اعضاء الوضوء التي اتوضا التي اغسلها عند الوضوء خلاص يختفى فيها بالماء الذي اصابها عند الوضوء ولا تحتاج لغسل مره اخرى، لان الوضوء ده هو من الغسل. فمش معنى اني توضيت اما اجي بقى افرغ الماء على جسمي اعيد غسل اعضاء الوضوء مره اخرى، لا، يكفيني وضوء الاعضاء، يكفي اعضاء الوضوء انها غسلت في بدايه في بدايه الوضوء، في بدايه الوضوء قبل الغسل. يعني لماذا اقدم اعضاء الوضوء في الغسل؟ للتشريف، لانها اعضاء شريفه فقدمت في في الغسل. ثم يخلل بيديه شعره، ده من السنه لو كان الانسان عنده شعر كثيف انه يدخل الماء على شعره يخلل به شعره، كما قال الشيخ رحمه الله التخليل معناه إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. الأروى مأخوذة من الري، والري معناه ضد العطش، في بعض الكلمات تفسر بالضد، منها الري. الري يعني يعني ضدها العطش، ضد العطش، وريان ضد عطشان. في بعض الكلمات كده معنى الريان الامتلاء بالماء، الإنسان ممتلئ الماء، فالري ضد العطش. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، البشرة مقصود بها الجلد، ظاهر الجلد، أفاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده. وسائر هنا معنى معنى باقي، سائر بمعنى بمعنى باقي، والظن معناه غلبة الظن، يعني الرجحان. وبعض العلماء يقول إن الظن معناه اليقين، لكن الظن في الحديث أن يغلب على ظني أن جسمه قد حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أن بشرة فروة الرأس التي عليها الشعر قد تشبعت بالماء، أفاض عليه عليه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده. وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. والعلماء يقولون إن في هذا الحديث يجوز للزوج أن ينظر لعورة زوجته وهي الأخرى كذلك. حديث ميمونة رضي الله عنها لا صح ان المس المرأة لا يكون وضوء. شو ممدوع يعني هل انتقد عشان هو نظر اليها؟ يعني لا، النظر لا يبطل الوضوء لا قولا واحدا. اه والله النظر لعورة المرأة لا ينقض الوضوء. اي نفس الحال، لان النظر لعورة المرأة لا ينقض الوضوء. ها النظر للمرأة طبعا النظر لا ينقض الوضوء، ما هو لا يجوز نظر لعورة المرأة أجنبية، لكن لو افترضنا ان حصل لا ينقض الوضوء طبعا. منها اكيد لا قولا واحدا لا ينقض الوضوء، ليس من ناخذ ضد الإجابة أكيد. يعني الخلاف في لمس المرأة، والصح أنها لا ينقض الوضوء أيضا. الصح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، إيه برضه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. هو ده حرام، هو لا يجوز الإنسان أن يسب ولا يعني ما يشتم، ولا يجوز الإنسان أن ينظر لعورة امرأة، لكنها كونها هي حرام شيء وكونها تنقض الوضوء شيء ثاني. إيه النظر لعورة المرأة لا ينقض الوضوء، والصح ايضا ان لمس المراه لا ينقض الايه، لا ينقض الوضوء. لان في خلاف اصلا في لمس العوره نفسه، ياتينا ان شاء الله ان الخلاف لو الانسان مس ذكره هل ينقض الوضوء ولا لا، في خلاف كبير في المساله. يعني بضعه منك وفي حديث من مس ذكره فليتوضا، الحديث لكن الاحوط خروجا من الخلاف ان الانسان ايه يتوضا اذا مس ذكره من الوضوء، عشان ده احوط واخر الانسان يخرج من خلاف اهل العلم. فيه مسألة مهمة جدا ذكرها الشيخ هنا، يقول في الفائدة رقم 6 في الحديث بتاعنا ده، حديث عائشة رضي الله عنها: ثم توضأ وضوء أهل الصلاة ثم غسل سائر جسده، يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع الحدثين الأكبر والأصغر. إن الإنسان إذا توضأ في غسل الجنابة، إن غسل الجنابة بيرفع الحدث الإيه؟ الأكبر والأصغر. طب وهذا بننبه على مسألة كثيرا ما يسأل عنها، ان بعض الاخوه يفكر ان الغسل الجنابه يرفع الحدث الاكبر والاصغر، والغسل العادي برضه. فلو اغتسل غسلا عاديا، لو مثلا الدنيا حر وراح اغتسل بسبب الحر، او اغتسل للتنظف، في كثير من الناس يظن ان غسل النظافه وغسل التبرد يكفي عن الوضوء، وده غير صحيح. ها ايوه الترتيب طبعا والنية. ده صحيح، ما هو ليس من شروط، ودي مسألة مهمة جدا جزاه الله خير محمد نبهنا ليها، ليس من شروط الغسل الترتيب. الترتيب خاص بالايه؟ الترتيب خاص بأعضاء الوضوء. فلو انت ممكن واحد لو نزل يغتسل في بحر او بركة او بحيرة بينزل برجليه، ده صحيح، ويرتفع ترتفع الجنابة عن الرجلين، فاهمني ازاي؟ ما ينزلش هينزل فلا يشترط الترتيب، حتى لو واحد غسل جنبه اليمين قبل جنبه الشمال، ايده قبل رجليه، راسه، ده لا يشترط في الترتيب غسل، لا يشترط في غسل الترتيب، تمام. لكن المساله الاخ محمد بيسال عنها مساله ثانيه، بيقول ايه؟ الوضوء يشترط فيه الترتيب، واحنا بنقول ان غسل الجنابه يجزئ عن الوضوء. العلماء اللي بيقول ان غسل الجنابه يجزئ عن الوضوء يقولون ان غسل الجنابه يرفع الحدث منه الاكبر، فرفع الحدث الاكبر يتطلب بالضروره يرفع الحدث الاصغر معاه، ما هو بيرفع الحدثين مع بعض. فلو لو توضا وضوءه للصلاه في البدايه خلاص المساله مفيش فيها اشكال، هو خلاص ارتفع الحدث الاكبر والاصغر اكيد. لكن لو افترضنا ما اغتسل كده وخلاص، هل الغسل يرفع الحدث؟ لا، الصحيح ان حدث الغسل، لا غسل الجنابه، احنا دلوقتي في غسل الجنابه، انما غسل التبرد والتنظف لا يرفع قولا واحدا، لان غسل التبرد والتنظف لا يرفع حدث ولا هو عن حدث. ففي فرق بين غسل التنظف والتبرد وغسل الجنابه. غسل الجنابه اصلا جسم عليه حدث اكبر يمنع من الصلاه، فالانسان عندما يغتسل بيرفع الحدث الاكبر فيلتزم منه رفع الحدث الاصغر ايضا، بس هنا هنا حته مهمه جدا. العلماء قالوا على برضو يتنبه فيها للنيه، هل رايح انوي نيه بس ان انا اغتسل من الجنابه وبس، ولا اغتسل من الجنابه لاداء الصلاه؟ فلو اغتسلت من العلماء قالوا لو انا نويت بنيتي وانا ذهبت للاغتسال كانت النيه فقط لرفع الجنابه، لا يرفع لا هذا الغسل لا يكون مباحا للصلاه. يعني أنا واحد مثلا خلاص يغتسل وهينام، فناوي ان هو هيغتسل ويروح نايم ما يصليش، يعني نوى بغسله انه يرفع جنابه بس، فلما اغتسل قال والله يا اخي انا عايز اصلي ركعتين ما ينفعش هذا، لازم ايه لابد من عندنا مساله دقيقه العلماء ذكروها ونبهوا عليها ان النيه مؤثره. ايوه العلماء حتى نبهوا على الحته دي برضه في نيه الوضوء، قال لك لو واحد ان هو محمد فرع تفريع ثاني طب خلاص سيبنا من الغسل هات لي الوضوء. هل لو انا نويت بالوضوء نوى بالوضوء ان انا لا اصلي به، انا هنوي الوضوء بس للايه لقراءه القران بس، فالعلماء قالوا ان هذا الوضوء لا يوحي الصلاه لو نويت بالوضوء. وطبعا دي مساله نادره، يعني هو في الغالب عامه الذي عليها نيات الناس في الغالب انه ينوي بالطهاره العباده اي عباده. لفرضنا واحد بقى حمد يعني نفسه انا نويت الوضوء لقراءه القران بس، فهذا هذا الوضوء لا يكون مباحا للصلاه. بس رفع الحدث بس ولا رفع الحدث واباحه الصلاه واباحه العباده؟ لا هو لا ما هو لو كان توضأ للعباده خلاص رفع الحدث والعباده، لكن قال انا بتوضأ عشان ابقى طاهر بس ما مش عايز اصلي، هذا الوضوء لا يكون مباح للصلاه. هي مؤثره طبعا. هنا بقى الصلاه لو نوى واحد نوى يتوضأ للصلاه الصلاه لا شك اعلى فيباح ما دونها. لا لا الصلاه لا الصلاه الفرض هي صلاه السنه، لان الفرض لا يفرق بينهم الا بذلك. صلاه بها الفرض اي صلاه خام. ومنوش اه ما هو ما هو رفع سباحه الصلاه يلزم رفع الحدث، لانك لم تصلي حتى كنا مرفوع الحدث، الاثنين ملتزمين ببعض يا اخي. يعني متوضع للطهاره بس هو يعني طبعا ده على كلام اهل العلم لا يجزئه، لازم يتوضع عشان الصلاه. يعني الانسان ينوي ان هو يتوضع للعباده اي عباده وخلاص، ده في الغالب على في غالب نيات الناس ان هو يتوضع لرفع الحدث والعباده، يعني هو مش متوضع عشان يكون طاهر بس، عشان طاهر ويصلي في الغالب ده. يعني ما اظن واحد بيستحضر النيه ان هو يتوضع بس لرفع الحدث بس ومش هيصلي، صعبه يعني صعبه جدا. انما عليه ما عليه عمل الناس ان هو يتوضا للعباده يتطهر للعباده. ها ايوه لا لا لا هنا لا فرق في الصلاه كلها واحد، العباده عباده الصلاه كلها واحد، النيه كون انها صلاه ظهر وصلاه عصر ده ليس مش مؤثره في طالما صلاة الظهر الوضوء الذي يصلى به الظهر والذي يصلى به العصر لا فرق، لكن في فرق بين أن واحد يرفع الحدث بس. فالعلماء نصوا على المسائل ديت وهي النية مؤثرة في المسائل، بس هو في الغالب عامة الناس عمل ما عليه عمل الناس أنه هو ينوي بطهارته رفع الحدث وما يستباح به الحدث وما يستباح به وأي حاجة يعملها بالإيه برفع الحدث، قراءة قرآن وطواف والنوم. أه حد يصرف ازاي ينفع؟ انا اول مره اسمع غسل الموت دي. هل ينفع غسل الموت؟ غسل الموت لا يكون غسل الموت الا وهو الانسان مين. هتقعد يموت دي لا بس طبعا لا ان هو لا كده يفترى على الله الكذب راح ينتحر يا غزه. لا هو انه يموت حد يعرف وما في نفسه ما يعرف انت بوه. لا لا لا هذا كلام فاسد، لأن لا الله عز وجل قال لا تعلم نفس ما يعرف. كان مجرد يعني. الله المستعان. عن مي من أذفر أخوان. حدث رفع النية، رفع الحدث أنك تقرأ القرآن بس ولا تعبد الله عز وجل؟ ما هو ما حددتش بقى في الغ... يبقى في النية المطلقة دي مكمولة على أنها للعبادة. لا، من بقى إذا كما قلنا يا أخوانا موضوع النية ده يتم عليهم ما يحمل عليه نية الناس، أنه يرفع الحدث وما يستباح به الحدث. أي حاجة بيرفع الحدث لأي حاجة يشترط لها رفع الحدث. قراءة قرآن ماشي، صلاة ماشي، طواف ماشي، لأن ما يشترط لها رفع الحدث الحاجات بس، مس المصحف والطواف والاثنين دول في مسألة فيهم خلاف، وما رجح يشترط لهم، وقراءة القرآن بلا خلاف والصلاة بلا خلاف. دول الثلاث حاجات التي يشترط لهما رفع، أن الإنسان لا يكون فيهما محدث، مس المصحف والطواف، طواف بالبيت والصلاة، دول الثلاثة اللي يشترط لهم رفع الحدث. وفي الغالب اللي بي بي بي بي بينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث وما يستباح له وما يشترط له الحدث أن يكون رفع الحدث. يعني الإنسان يبغى ده في غالب نيات الناس أنه ينوي يتطهر لما يشترط له الطهارة، أي حاجة، قراءة قرآن، صلاة. لكن في إحنا ننبه لأن بعض الناس لو نوى أن بطهوره هذا بوضوءه أو غسله أنه لمجرد رفع الحدث بس، عايز أرفع عني الحدث بس، فلا يستباح به الصلاة. لو نوى أنه لو نوى برفع الحدث الصلاة، الصلاة أعلى درجة، أعلى أنواع العبادة، فيستباح بها الصلاة وما دونها من مس المصحف والطواف. لو نوى برفع الحدث أنه يرفع حدثه لإيه؟ لقراءة القرآن، لمس المصحف بس، لا يستباح بهذا الوضوء لإيه؟ الصلاة. لكن نحن بنقول إن غالب نية الناس أنهم ينوون رفع الحدث لما يشترط له رفع الحدث، سواء كان طهارة، مس المصحف، قراءة طواف، قراءة الصلاة. وده لكن لو واحد بقى جاء وزن على نفسه خلاص على حسب ما اشترط، ده صحيح، ده صحيح، مسألة فيها خلاف وده صحيح. مس المصحف يحطه، ايوه ده صحيح، صح في المسألة، صح في المسألة، وده اللي بيرجحه كثير من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يشترط لمس المصحف الآن. لا، حديث الحديث من مثل لا ش... المسألة مش مكانها دلوقتي، لكن هي واحنا بنظنها سبقت معنا في ها. لا، مسألة المطهرون ديت لا، ليس صح، ليس دليلا. حديث عمرو بن حزم لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتابه الى اليمن وقال ايه، لا يمس القرآن الا طاهر، ها. يعني الحديث فيه كلام صحيح، لكن الصح انه حديث تلقاه الناس بالقبول، والصح في المسألة، المسألة شك أنها مسألة خلافية، لكن الصحيح وهو الأوقر لتوقير كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل من زي أي كتاب عادي، ودوة الأشد أدبا مع كتاب والأشد أدبا مع كتاب الله عز وجل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن مسألة خلافية لا شك. طيب، ما هو ده احنا اللي بنقول، ما هو ده أنت كده على المشي على نفس المذهب، لا يمس القرآن إلا طاهر، إنه لا يجوز للإنسان إذا لم يكن على طهارة أن يمس القرآن. لو ما كانش طهار يمسه بيقلب بألام، يقلب بجوانتي، ماشي، فهو لا يمسه إلا إذا كان متطهر. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث ديت خالة ابن عباس، لو في بعض الإخوة يقول ابن عباس رضي الله عنهما بيت عند خالتي ميمونة، فميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وهي خالة عبد الله بن عباس، أخت أم عبد الله بن عباس. أم عبد الله بن عباس اسمها أم الفضل بنت الإيه؟ الحارث الهلال الهلالية. اسكت، ما تتكلمش، ها؟ ما تتكلمش. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة عبد الله بن عباس أم المؤمنين، هي آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة سيدنا عبد الله بن عباس. أم عبد الله بن عباس اسمها أم الفضل بنت الحارث، وميمونة رضي الله عنها اسمها ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجناب، وضوء بفتح الايه، فتح الواو. والوضوء معناه الايه؟ الماء، مقصود به الايه؟ الماء. فأكفأ يعني أمال بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. طبعا الشيخ رحمه الله في شرح الحديث يعني حصر المسائل المختلفة بين هذا الحديث والحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها. لكن من الفوائد: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استنجى ضرب يده بالحائط مرتين أو ثلاثا. العلماء استنبطوا من هذا أن يستحب للإنسان إذا استنجى أن يغسل يده بإيه؟ بالصابون. كانوا العلماء يقولون قدم الأشنان، وهذا ثبت فائدته طبيا. قالوا أن الإنسان لو استنجى سواء كان من البول أو الغائط، الأخ محمد من الخمر كان يكتنى في الحديث يعني، والإنسان ممكن بعض المقلوبات والجراثيم بتبقى في الجسد في اليد، فأيوة فالإنسان ممكن يأكل بها الطعام وشبه ذلك، فتنزل هذه الجراثيم للإنسان. وبقول لك إن بينتشر الله يفتح عليك اللي هو الفيروس سي بهذا الشيء، إن الإنسان يستنجي من البول أو الغائط ولا يغسل يديه بعد الإيه؟ بعد الاستنجاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما استنجى ضرب يده بالإيه؟ بالحائط مرتين أو ثلاثا. العلماء قالوا للطهارة، ويقاس عليه لأن الإنسان لو استنجى بعد أن استنجى يغسل يده بالإيه؟ بالصابون. العلماء قالوا من قديم بالإشنان، الإشنان ده كان إيه؟ مادة تشبه الصابون كده يعني. إشنان. أيوه. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. تنحى يعني أخذ ناحية، ابتعد عن مكان الغسل وغسل رجليه. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخر غسل رجلين لآخر الغسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة إلا غسل الرجلين. فهل الإنسان وهو عندما يتوضأ وضوء غسل وضوء عندما يغتسل الجنابة هل يغسل رجليه أم لا؟ لأن ظاهر حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة، وضوء كامل الحديث اللي فات. وحديث ميمونة رضي الله عنها تقول أنه تنحى فغسل رجليه. هل الرسول لما توضأ في البداية توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك تنحى فغسل رجليه، وليه بيتنحى ويغسل رجليه؟ فالعلماء قالوا إن دي مسألة الأمر فيها واسع. إذا توضأت وضوءك للصلاة من الممكن أن تتوضأ الوضوء كامل وضوء إلا غسل الرجلين تؤخره إلى في نهاية الغسل، أو إنك تتوضأ وضوءا كاملا استنادا لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. طب الرسول ليه كما قال في الشيخ رحمه الله قال في الفائدة رقم 4 في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد. ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال أن إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، يبقى الاثنين حديث ميمونة وحديث عائشة الاثنين الرسول توضأ وضوءا إيه؟ كاملا، لكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوث. يعني لو افترضنا أن واحد مثلا كان واقف في مكان، لأن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض عبارة عن حصباء ورمل، فممكن الرسول بعد ما اغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة كانت رجله أصابها الايه؟ الرمل أو كانت ملوثة يعني، فاحتاج لغسلها مرة ثانية، ده محتمل. فالمهم لكن الجاء يعني على الجواز أن يجوز الإنسان في وضوء في الغسل الجنابة إذا توضأ يجوز له أن يؤخر ايه؟ غسل رجلين لآخر الغسل، ويجوز له أن يقدمه استنادا في تقديم غسل الرجلين استنادا لحديث عائشة رضي الله عنها، وتأخيره استنادا لظاهر حديث ايه؟ ميمونة رضي الله عنها، والكل جائز. لا، ما هو كما قلنا اليدين دي آلة فين؟ ده في الأول. فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، في الأول قبل ما يحط إيده في الإناء زي ما قلنا، كما المستيقظ من صلاة من نوم الليل بيغسل إيده، مش إيده يعني هيحط إيده في المية على طول في إيده ملوثة. لكن بعد ما استنجى وغسل فرجه ضرب الأرض بإيه؟ أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا. أيوة، فهو الإنسان لا يغمس يده في الإناء عشان ممكن يكون إيده ملوثة فيحتاج لغسلها في البداية، لكن بعد أن يستنجي ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو إيه أو ثلاثا. في هنا حتة مهمة جدا، الفائدة رقم ثلاثة، يقول يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. ودي مهمة جدا، إن الإنسان لابد أن يستحضر غسل الجنابة قبل أن إيه يبدأ فيه. متى يبدأ غسل الجنابة؟ من عند غسل الإيه؟ ده أول حاجة في غسل الجنابة الفرج، حتى قبل الوضوء. فيفرض واحد ما نواش غسل الجنابة إلا بعد الوضوء أو في أثناء الوضوء، يبقى يحتاج يغسل فرجه مرة أخرى، هينتقد وضوء على يبقى يحتاج الوضوء مرة تانية. حتى مهمة جدا، لأن احنا نقول إن الأحوط إن مس الفرج ينقض الوضوء. فلو أنت لم تنوي غسل الجنابة قبل الإيه؟ قبل غسل الفرج، فهتحتاج تغسله مرة تانية في غسل الجنابة والوضوء انتقض، فتحتاج الوضوء مرة أخرى. فدي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان ينوي عندما يغسل فرجه أن هذا غسل الإيه؟ الجنابة، وترتفع الجنابة عن الفرج في هذا الحال. ايوه طيب، والمال المال الميت ومال الشيخ رضا، المال هو المال اللي بغسل نفسه ولا انت؟ ولا انت اللي بتغسل؟ الغسل غسل صفه واحده طبعا. ايوه ايوه ايوه طب هو ماله؟ هو ذنبه قال لي ميت يعني. هحكم على حاجه، مش حاجه عادي. قول له يا محمد انت هتعمل ايه؟ ماشي ماشي خلاص يا فندم. فمهم جدا حتى النقطه ديت اللي نبه عليها الشيخ، ان الانسان ينوي بدايه غسل الجنابه من عند ايه؟ من اخر ايام تدخل الحمام، انه انت داخل غسل الجنابه عشان تخلص نفسك من الاخر، يعني تستحضر النيه قبل دخولك الايه الخلاء وخلاص. يا شيخ ده المال الميت ومال الغسل الفرج، انت اللي حكم ليك انت. ايوه موجود الى شك، موجود الى شك طبعا، مش فاكر لا مش موجود الى شك، مش فاكر. في الحديث فاتيته بخرقه فلم يردها، اللي هو ايه؟ ما انا بقول له كده من ساعتها، ما انا بقول له ماله ومال الكلام ده؟ ممكن يا محمد هتعمل ايه؟ ما انا عايز افهم من ساعتها الكلام ده، بقول له ده هو مال الراجل ميت وخلاص. ماشي ماشي ما اختلفناش يعني، ينفع يعني من الاخر ينفع شغله، ينفع جايز. طيب نقول يعني في فاتيته بخرقه فلم يردها، طبعا بعض الناس يربطها فلم يردها، ده كلام النطق الصح فلم ايه يردها. فمن بعض العلماء استنبط من هذا انه يكره ان التنشف تنشيف الاعضاء، وبعض العلماء استنبط منها انه يستحب تنشيف الاعضاء. أنا هجبتها له يعني، عارف الرسول بينشف يعني، الظاهر النبي يعني أنها تعودت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنشف بعد الغسل وبعد فأتيته بخرقة حتى يتنشف بها فلم إيه فلم يردها في هذه المرة. فده ظاهر يعني، بعض العلماء استنبط من هذه القولة إن تنشيف الأعضاء مكروه، ونفس القول نفس الفكرة في الحديث استنبط منها بعض العلماء الآخرين أنه مستحب. هي نفس الكلام على حسب فهم الايه توجيه الحديث. فبعض العلماء قال انه مستحب، بعض العلماء قال انه مكروه، بعض العلماء قال انه مستحب في وضوء دون الغسل، وبعضهم انعكس. لكن الصح انه ايه انه مباح، من احتاج اليه فعله، من ايه ومن لم يحتاج اليه فليس ايه فليس عليه حرج. المساله فيها ايه كما قلنا فيها خلاف، والصح انه مستوى الطرفين، اللي عايز يتنشف يتنشف ومش عايز يتنشف خلاص جائز. ما هو ده بعض العلماء قال لم يردها، لا ربما لعيب فيها ان فيها وسخ او نجاسه او ما شابه ذلك، لكن احنا بنقول حكم تنشيف الاعضاء لو الانسان توضأ او اغتسل، ها هل يتنشف ولا لا؟ صح في المسألة أن هي مستوى الطرفين، يجوز لك أن تتنشف ويجوز لك أن لا تتنشف. كما قلنا أن الوضوء في بداية غسل الجنابة كافي عن غسل هذه الأعضاء في بقية الغسل، لأنك تتوضأ ثم تفيض الماء على جسمك. هل إفاضة الماء يلزم منه أن أنا أعيد غسل أعضاء الوضوء ولا لا؟ الصح أنه لا يشترط، خلاص أن الوضوء يرفع يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. طب هل الإنسان هل يشترط التثليث في غسل الجنابة؟ يعني لازم أغسل الرأس 3 مرات وإيدي 3 مرات وجسم 3 مرات؟ بعض العلماء قال ذلك، ولكن الصحيح واللي مرجحه الشيخ الإسلام وكبار شيخ الإسلام إن هو لا تثليث في الغسل، المجزي في الغسل مرة واحدة فقط، واللي بيثلث خلاص لا بأس، تثليث الغسل يحتمل. نعم والله لا أدري، لكن الشيخ رحمه الله قال إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله 3 قياسا على الوضوء ولا قياسا مع النص. نعم اللي هو لا، التثليث سنة ده أكيد، تثليث هل يسن التثليث ولا لا يسن؟ لكن هل يجب؟ لا يجب طبعا، أكيد لا يجب مرة. حديث عائشة ولا حديث ميمونة؟ اللي هو ثم يخلي بيده شعر، اللي هو حديث ميمونة ولا حديث عائشة؟ ما هو حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ ما هو على إيه؟ عليه الهدي تعود على مين؟ هنا بقى يأتي الخلاف. أفاض عليه الذين يقولون بالتثليث يقولون على جسمه، على كل الجسم، لكن أفاض عليه ظهر النص أنه أفاض على رأسه، لأن الرسول أروى بشرة الرأس فأفاض على رأسه بس. فهو حتى قالوا أنه أفاض على رأسه مرة غرفة لليد للجهة اليمنى وغرفة للجهة اليسرى وغرفة لوسط الشعر لوسط الرأس ثم غسل جسمه مرة واحدة. فالمسألة عامة المسألة خلافية، ولكن الذي لا شك فيه أنه يجب تعميم البدن بالماء، ده الحد الذي لا يجزئ دونه، أنه لازم جسمك كله يصل له الماء. والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى. لا شرط الدلك طبعا، لا شرط حتى لا في الوضوء ولا في الغسل كما قال الشيخ رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.